نعم سمع غيري أيوة ومفرد أي العهد اللفظي هذا اللي يبدو لي والله أعلم وإن كانت لا تحتاج إلى مراجعة لعل راجعة ما بدا ليش معناها نعم أحسنت راجع إن شاء الله ها؟ متى لما تقول متى نصر الله يعني أي زمن فعموم في المستفهم يعني جزاكم الله خير